وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنعود مرة أخرى إلى دروس العقيدة الطحاوية، وذلك من فضل الله ومنه وكرمه، وسنراجع معا مسألة الحوض، لأنه سألني بعض الإخوة عن هذه المسألة، فسنراجع هذه المسألة ثم نكمل بعد ذلك إن شاء الله تعالى فيما يعني سيأتي من دروس، بحسب ما توقفنا في آخر مرة في الشرح. في مسألة الحوض يقول: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، لا يعرف قدر الحوض ولا أهميته إلا من عرف عظم قدر يوم القيامة. فيوم القيامة يوم قدر الله تعالى طوله في سورة المعارج، فقال: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فطول يوم القيامة 50,000 سنة على الكافر والمنافق والمشرك والمكذب والزنديق، يوم لا آخر له. أما أهل الإيمان فهو كما بين صلاتي الظهر والعصر، يكون طول يوم القيامة على أهل الإيمان كما بين صلاتي الظهر والعصر. فإذا كان اليوم بهذا الطول مع شدة الحر لقرب الشمس من الرؤوس قدر رمح أو رمحين، ولشدة الكرب لما يرى المرء أمامه من الأهوال في السماء أو على الأرض أو فيما يرى من وجوه الخلق، وأيضا شدة العرق الذي يصيب الخلق يوم القيامة، فإن الخلق جميعهم يصابون بعرق يوم القيامة يبلغ منهم مبلغا عظيما كل على قدر عمله، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى عانته، ومنهم إلى ثديه، ومنهم إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق لجما يغرق عرقه. أهوال عظيم، منها أن يتدافع الناس في طلب الخلاص من هذا الموقف ولو إلى النار، ويتسابقون إلى أنبياء الله ورسله يسألونهم أن يشفعوا لهم عند ربهم ليقيهم طول هذه الوقت. ومنها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أهوال لا يمكن بحال من الأحوال أن تتخيلها ولا أن تعيشها، لكن يوم القيامة حق وسيقع. كيف سيتحمل المرء منا هذا؟ يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب شدة الهول وانشغال الناس به يوم القيامة للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، حينما قال صلى الله عليه وسلم أن الناس يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا، فارتاعت السيدة عائشة وقالت: ينظر بعضنا إلى عورة بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الأمر أشد من ذلك، إن الأمر أشد من ذلك. الهول رهيب لدرجة ألا يلتفت المرء إلى ما كان يجذب أنظاره في الدنيا، أو إلى أخص خصائصه، إلى أبيه وأخيه وأمه وولده، لا يلتفت لأحد، لا يرعوي لأحد، لا يمسط لأحد إلا للداعي، يتدافع دفعا للحساب، لا يرى شيء سوى السماء تنفطر والكواكب تنتثر والجبال تسيل تكون كالعهن المنفوش والناس يكونون كالفراش المبثوث، أمور هائلة. إذا ما تخيل المرء الموقف يوم القيامة وشدة العطش الذي يصيب الخلق يوم القيامة عرف قيمة الحوض، عرف قيمة الحوض، لأن هذه مسألة مش مسألة عقيدة ووضعها أهل السنة والجماعة في المعتقد هكذا، إنما وضعوها في المعتقد وجعلوها أحدى سمات أهل السنة والجماعة لأهميتها، لأنها أولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مقتضيات الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤمن بما أخبر وأصدقه فيما أخبر، فإذا كذبته في الخبر فكيف أكون مؤمنا به؟ وأصل الإيمان الإيمان بالغيب، فكيف يكون المؤمن مؤمنا وهو يكذب بما غاب عن ناظريه، وهو يكذب بما غاب عن فكره أو غاب عن دقائق عقله، لا يستطيع أن يتخيله بعقله. هذه مسائل لا ليست بمحالة، إنما هي تحار فيها العقول، مسائل تحير العقل لشدتها وارتفاع مقامها عن إدراك الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في مكة ويشتغل بالدعوة ويهتم بإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لم يرى المأفون الكافر الجهول أبو جهل فرية يفريها على رسول الله، ولا سبة يسب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوى أنه لا عقب له، أبتر، لا ولد له، هذه كانت عادة عند العرب، فالعرب كانت تعظم الذكور عن الإناث، لدرجة أن أحدهم كان إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، بل كان أحدهم يواري ابنته التراب، يحفر لها الحفرة ويرميها فيها ويدفنها حية ليتخلص من هذا العار. فكان إنجاب البنات عند كثير من العرب سبة، وإنجاب الذكور صورة من صور الاستعلاء والعزة والملك والكرامة والبقاء. ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله على الله وأحبهم إلى الله. ابتلاه الله تبارك وتعالى ألا يعيش له ذكر وأن تكون ذريته إناث حتى يلغي هذه العادة القميئة القبيحة من عند العرب. فإذا كان أكرم الخلق على الله أولاده كلهم إناث وقد مات ذكوره دل ذلك للخلق أن مسألة خلفة البنات أو الذكور ليست هي مقياس الكرامة والعزة عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال أبو جهل إن محمد أبتر. هو كان عنده أولاد ذكور أبو جهل عليه لعنة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مات له القاسم ومات عبد الله ومات إبراهيم، ماتوا في الصغر، وعاشت له فاطمة رضي الله تعالى عنها التي كانت امتدادا لولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين وأبنائهما، وعاشت له أم كلثوم ورقية وزينب. مات الثلاثة الأواخر قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وبقيت فاطمة بعد وفاته 6 أشهر ثم أسرعت اللحوق بأبيها رضي الله تعالى عنها. فأبو جهل عليه لعنة الله قال محمد أبتر لأن ليس له ذكور. فين الولد؟ هو اللي بيشيل اسم ابوه، فلان ابن فلان ابن فلان. انما البنت ما ان تنتقل الى بيت زوجها خلاص بقى نسلها باسم مين؟ على اسم زوجها، فكده انقطع نسل. فقال فانزل الله تبارك وتعالى سورة في القرآن الكريم هي اقصر السور القرآنية من حيث عدد الآي وعدد الكلمات، إلا أنها سورة عظيمة وبشارة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت قد حرمت يا محمد الذكور في الدنيا فإن الذكر ليس بالولد، إنما الذكر بصالح العمل. قال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تبارك وتعالى بعد سورة الضحى سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فأصبح ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقطع لحظة من على وجه الأرض، فما من دقيقة تمر وما من حركة تتحركها الشمس شروقا أو غروبا حول الأرض إلا وهناك أذان يعلن فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الفرق مش في الأذان زي ما الفرق عندنا كده، احنا كل بلد كل ما تخطو 10 كيلومتر إلى 50 كيلومتر الى الجنوب، 50 كيلومتر الى الشمال، 50 كيلومتر غرب، 50 كيلومتر شرق، الا وفي اذان بعد اذانك او قبل اذانك، وهكذا على البسيطة باكملها الاذان مستمر في كل دقيقة يبدأ مؤذن الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فقد رفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض كما رفع في السماء، حيث لا ينقطع في لحظة من لحظات الدنيا على الأرض قول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الذي قطع ذكره؟ إن شانئك هو الأبتر. أبو جهل هو الأبتر، مات كل ولده ولم يعقب لهم سوى عكرمة رضي الله تعالى عنه اسلم ولم تكن نسبته لابيه ابا الحكم انما النسبة بعد ذلك لابي جهل عكرمة ابن ابي جهل وكان يعظم اسمه هذا ما كان يقول انا عكرمة ابن الحكم انما يقول انا عكرمة ابن ابي جهل فكان يعترف ان اباه كان رأسا في الجهل فلم تكن له نسبة انقطع نسب ابو جهل باسلام ولده عكرمة وبموت البقين وبقي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره في الارض فلا ينقطع ونسبه لن ينقطع وعقبه لن ينقطع الى يوم القيامة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تقوم الساعة حتى يأتي رجل من اهل بيتي اسمه كاسمي واسم ابيه كاسم ابي يصلحه الله في يوم وليلة يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا هو ليس بنبي هو رجل صالح هو ولي من اولياء الله المعظمين المنصورين من قبل الله تبارك وتعالى فنسب النبي وعقب النبي لم ينقطع فلما قال ابو جهل مقالته قابلها المولى عز وجل بكثير فضله ومنه وكرمه وخيره فقال إنا أعطيناك الكوثر إن كنا قد حرمناك الذكر من الولد فإنا أعطيناك الخير الكثير الذي لا انقطاع له لا في الدنيا ولا في الآخرة ومن هذا الخير الكثير نهر الكوثر في الجنة اللهم صل على محمد وآله صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر في الجنة هذا النهر طوله وعرضه مسيرة شهر مشي وعدد كيزانه عدد نجوم السماء ماؤه ابيض من اللبن وابرد من الثلج واحلى من العسل الحصباء لؤلؤ ومرجان والطين مسك من شرب منه لا يظمأ بعد شربته هذه ابدا هذا النهر له ميذاب يصب في حوض في العرصات يوم القيامة النهر ده في الجنة وده جزء من الخير الذي اعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الكوثر مش هو النهر بس الكوثر يعني الخير الكثير العميم من هذا الكوثر النهر الموجود في الجنة من هذا الكوثر النهر موجود في الجنة ومن هذا الكوثر ميزاب يصب في حوض في العرصات في الارض المبدلة يوم نبدل الارض يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات فهذا الحوض على هذه الارض طوله ايضا مثل عرضه من ايلة الى حضر موت او الى صنعاء يعني من اعالي الحجاز الى اسفل اليمن مسافة طويلة وعدد كيزانه ايضا كعدد نجوم السماء يتدافع الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربوا من هذا الحوض ليقيهم المولى عز وجل بهذه الشربة حر وظمأ ذلك اليوم لكن هيهات من ينال هذه الشربة امعرض عن سنة رسول الله ينالها أمعرض عن هديه صلى الله عليه وسلم ينالها أتارك لفرائض الإسلام ينالها أمضيع لإسلامه ينالها جاء في الحديث فيما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحوض يسقي اذا ببعض الناس تختلج او بملائكة معهم عصي من نار يذبون الناس بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول وفي رواية فأقول يا ربي أصيحابي وفي رواية أصحابي وفي رواية أمتي فيقال له يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن غير وبدل. إذا الشرب من الحوض يوم القيامة وبالأحرى الشرب من الكوثر في الجنة ليس لأي أحد، ففي الجنة الشرب من هذا النهر لمن كان من أهل الجنة، وفي الحوض لمن كان من أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه والتزام هديه، لأن أناسا كما ذكرت يأتون إلى رسول الله ليشربوا من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا، وعليهم آثار الوضوء. خد بالك يعني من الأمة وعليهم آثار الوضوء، الملائكة تقول لهم لا أنتم ما تشربوش لأنهم غيروا وبدلوا بعد رسول الله. فإياك والتغيير والتبديل بعد رسول الله، فإن التغيير والتبديل أول آفاته أنك تحرم من الهداية في الدنيا وكذلك من الشرب من الحوض يوم القيامة. فاللهم نسألك أن نكون على هداه صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. التواتر مصطلح يستعمله أهل الحديث ليدللوا به على متانة وصحة وقوة هذا الحديث، حيث أنه رواه الفئام من الناس أو العدد الكثير من الناس عن مثلهم عن مثلهم عن مثلهم، بحيث يستحيل تواطؤ هؤلاء جميعا على الكذب فيسمى متواتر. يعني ترويه جماعة كبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم زي الحديث ده، رويه اكتر من 30 صحابي عن رسول الله حديث الحوض، ومن التابعين اكتر من 250، ومن تابع التابعين اكتر من 2000، وهكذا تلاقي العدد عمال يزيد يزيد يزيد. فهل يمكن ان يتواطأ ان يتفق هؤلاء جميعا على انهم يكذبوا الكذبة دي على رسول الله؟ حاشا وكلا، وبالذات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم رضي الله عنهم ورضوا عنه في كتابه الكريم. يقول رواها من الصحابة 30 صحابيا رضي الله عنه، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في آخر كتابه أو تاريخه الكبير المسمى بكتاب البداية والنهاية. من هذه الأحاديث ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، اللهم لا تحرمنا شربة من هذا الحوض. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني. يعني عرفتهم، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بأثار الوضوء، من أثار الوضوء الغر والتحجيل. عارف الغر والتحجيل اللي هو إيه؟ الفرس الذي في وجهه بياض وفي يده اليمنى بياض وفي رجله اليسرى الخلفية بياض، او رجله اليسرى الامامية بياض ورجله اليمنى الخلفية بياض زي الخلخال كده، بياض كده زي الخلخال في رجل الفرس من تحت وايضا في وجهه. هذا الفرس يعرف من بين الايه؟ يعرفه صاحبه من بين كل الايه؟ الخيل. لو عندك فرس في 100 من الخيل وهو ده الوحيد اللي فيه هذه الغرة البيضاء في وجهه وهذه التحجيل الذي في رجليه، تعرفه من بقية الفرسان. فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم الخميس من بين الأمم كلها بآثار الوضوء. يقول حتى إذا عرفتهم، أي بآثار الوضوء، يعرفون أمته، لأن هذه الأمة مخصصة بالوضوء للصلاة وبهذه الكيفية. هذه الأمة مخصصة بالوضوء في الصلاة وبهذه الكيفية. فإنه أصلا يعرفه جايين عليه وعليهم أثر وضوء، أي إذن أمة مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، والاختلاج هو الأخذ بقوة، يختلجوا أي يجذبه جذبا بقوة. فأقول أصيحابي، أصيحابي تصغير صاحبي، هذه كلمة كأن فيها نوع من أنواع الرحمة والرقة حينما يقول، زي ما بتقول إيه ولدي، ها هذه الكلمة بتقول ولدي، فلما أصيحابي فيها نوع من أنواع الرقة والرحمة والرأفة بأمته. وكيف لا وهو الذي قال الله تعالى في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تعلم ماذا أحدثوا من بعدك. كلمة أحدثوا، الحدث هو الأمر الجديد، الأمر الجديد، والجديد هو ما لم يأتي به رسول الله. عليك بمن قد مات، عليك بالقديم، عليك بالأثر، تتبع الأثر، إياك أن تستحدث في دين الله تعالى ما ليس منه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، أنت عظنا وعظ زي ما يكون آخر وعظة، آخر موعظة ليك هتوعظها لنا، كأنها موعظة مودع. فأوصنا دينا وصية نحفظها ونعمل بها حتى نكون على الطريق حتى وإن إيه توفاك الله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي، أنا المحكه، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يبدأ الاختلاف. طيب وبعدين ما المخرج من هذا الاختلاف؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن وعمر بن عبد العزيز، عضوا عليها بالنواجذ. لما الواحد ياخد حتة لحمة أن نجي يقطعها، بيقطعها ايه؟ بسنانه الدمنية ولا بنيابه ولا ممكن على دروسه؟ هي دي اسمها النواجذ بقى، اما الانياب واما الدروس، فيها من القوة بحيث لو وضعت قطعة اللحم بينهما لا تخرج الا ممزقة. وهذا يعني ان تمسك بما انا عليه من الهدى والحق، وان قتلت وان ذبحت وان دفعت دفعا الى تركها، اثبت وتمسك واصبر، فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. اي دي المشكلة اللي بسببها اختلج هؤلاء من بين أمة رسول الله يوم القيامة، وحرموا أن يشربوا في هذا الوقت العصيب والعطش الشديد من هذا الحوض الذي من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال اغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفاءة. الاغفاء هنا اللي هي دليل نزول الوحي عليه، كان اذا نزل عليه الوحي اخذته الرحضاء وارتعد وتصبب عرقا واغفى واصبح منعزلا تماما عن الارض ومن فيها، واتصل اتصال مباشر بالسماء عن طريق جبريل عليه السلام. اغفى اغفاءة فرفع رأسه متبسما، يعني بعد ما افاق وارتفع عنه الوحي، اما انه قال لاصحابه او قالوا له، اول ما فاق بيبصروا وبيضحك، اما انهم قالوا بتضحك من ايه يا رسول الله، واما هو قال لهم اتدرون مما اضحك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نزلت علي انفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ورواه مسلم ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر الى الحوض، يعني فيها ايه؟ فيه ميزاب، ميزابين بيصبوا فين؟ في الحوض اللي موجود في العرصات. ليه؟ لان النهر لا يمكن بحال اللي هو في الجنة الناس تمنع من الشرب منه، لانه ما دام دخل الجنة فلا يحرم من اي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى الموجودة في الجنة، لكن ما دام حرم من نعمة من الشرب من هذا الحوض، اذا الحوض ده ليس داخل الجنة انما هو ايه؟ في العرصات. ومعنى ذلك انه يشغب فيه ميزابان من ذلك الكوثر الى الحوض، والحوض في العرصات وقبل الصراط. الحوض قبل المرور على الصراط وقبل تطاير الصحف وقبل الميزان، هذا علامة. خلي بالك اصل يعني كل ما يحدث للانسان من لحظة موته الى دخول الجنة او النار كل حاجة تحصل دليل على اللي بعديه. فلو ان انسانا في السكرات حرم ان يقول لا اله الا الله يبقى ما بعده ايه؟ اصعب. لو انه اظلم عليه القبر يبقى بعده ايه؟ اصعب. لو انه ضيق عليه القبر، لو انه تلجلج في الاجابة على الملائكة لكان ما بعده اصعب. ولذلك قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه القبر اول منازل الاخرة، فمن نجا منه فما بعده ايسر. يبقى كل ما كان فيه يسر يبقى اللي بعديه ايسر منه ايسر منه ايسر منه الى الرحب والسعة في الجنة، واذا كان فيه صعوبة يبقى اللي بعديه اصعب اصعب اصعب الى ان يشاء الله تبارك وتعالى. وربما تكون هذه الصعوبات على كثير من اصحاب المعاصي تكفير حتى يصلوا يوم القيامة وفي لحظة العرض على الله قد كفرت عنهم سيئاته، عشان محدش يقول اه ده فلان دوت ده تعذب تعذيب وهو بيموت ده دليل على انه بعد كده اشد من كده. لا، ان البلاء في الدنيا ونزول الفتن بالعبد حتى سكرات الموت كل هذه مكفرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطايا. لكن الموقف يوم القيامة إذا حرم الإنسان من أول وأهم نعمة والتي تدل على ما بعدها هي الشرب من الحوض يبقى اللي بعد كده أصعب بكثير، يبقى اللي بعد كده أصعب بكثير. نسأل الله السلام. والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. روى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. الفرط كلمة عربية تدل على السابق من الدواب إلى حوض الماء، فهناك الفرط من الإبل، جمل اللي يسرع قبل إيه أصحابه يروح على حوض الماء عشان يشرب الأول، وكذلك في الأغنام وكذلك في الخيل إلى آخره. فالفرط هو السابق إلى الماء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، أي أسبقكم إلى الحوض ومائه ليجهز لهم الشراب ويعد لهم عدة الفوز والنجاح. روى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شارب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. يا خبر، مش بس هو يعرفهم، ده كمان هم يعرفوه. ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث، فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول: فإن إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي سحقا، أي بعدا. يعني الحديث دوت رواه سهل بن سعد عن النبي عليه السلام، ورواه أبو سعيد الخدري. سهل بن سعد رواه لحد إيه؟ ثم يحال بيني وبينه. أبو سعيد الخدري ها حفظ كل الحديث من النبي عليه السلام، وبقيت الحديث اللي هو إيه؟ ثم يحال بيني وبينهم فأقول: إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. والذي يترخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، كل ضلع من أضلاعه مسيرة ايه؟ شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، كل ما يشرب منه يزيد ما بيقلش، وكل ما يشرب منه يتسع يتسع ويزيد في الحجم بتاعه، وانه ينبت في حال من المسك، الحال اللي هو الطين، حبيبات الطين، الطين بتاع هذا الحوض وبتاع هذا النهر ايه؟ من المسك. والردراد من اللؤلؤ، الردراد اللي هو الحصباء، طبعا بيبقى في لو عندك ترعة مثلا كده ولا نهر وصافي ما صافي فيه، بص تلاقي كده في قاع في الرمال وفي الحصى والزلط الصغير، فالطين بتاعه او الرمال بتاعته من المسك، والردراد اللي هو الزلط والحصى الصغير من ايه؟ من اللؤلؤ، قطبان الذهب سبحان الله، ويثمر الوان الجواهر. يعني كمان مش بس كده، ده طالع على شطان وايه زروع بتطلع جواهر، مش ثمر، جواهر. والجوهر هو لب الشيء الثمين او اثمن ما يكون في الشيء، لبه اثمن ما يكون في الشيء هو الايه؟ اللب، هذا ما يسميه الناس الجوهر. فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء، سبحان الله. فعلا واحد يعني لما يقرأ هذا الكلام يستغرب، ده النخلة في الجنة مش زي النخلة بتاعنا، السقان بتاعتها ذهب، الفروع بتاعتها من الفضة، الحبات والثمار بتاعتها ألين من الزب وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وأبيض من اللبن. لا تأكل منها ثمرة فتنتهي، ولا تأكل منها ثمرة إلا وتخرج مكانها أخرى، ولا تقضم منها قضمة إلا التي تليها أحلى منها. كل ما تقطب قضمة تلاقي القضمة اللي بعدها أحلى منها، كأنها نوع تاني خالص. سبحان الله، هذا في الجنة. بس عشان تزرع النخلة دي قول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو ثمن هذا النخل وثمن هذا الشجر في الجنة. فأيكم لا فأيكم يحب أن يضيع هذه الضيعة التي لا نهاية لها من فضل الله ونعمه؟ ما أظن أحدا يضيع هذا. فأكثروا من ذكر الله وتسبيحه وتهليله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردا، وأكثرها واردا. هذا الحديث ضعيف سندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمنع أبدا أن يكون لكل نبي يوم القيامة حوض. وإلا إذا كان أمة محمد بس لا تشرب من الحوض وبيت الناس يموتوا من العطش، لا، أتباع الأنبياء لهم يعني من الفضل والمكانة مثل أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. فكل نبي له أتباع يوم القيامة. ده في أنبياء تأتي يوم القيامة ولم يصدق بنبوتها ويتبع رسالتها سوى واحد، ومنهم من يأتي ومعه يعني ثلاثة أربعة، ومنهم من يأتي معها عشرة، ومنهم من يأتي معها مئة ومئتين. النبي ومعه الرهط، النبي ومعه الرهيط، النبي ومعه الرجل والرجلين، النبي يأتي وليس معه أحد. يبقى نبي يبعث ويدعو قومه ويموت ولا يؤمن به واحد من البشر. أي صعوبة هذه التي يلاقيها الأنبياء في الدعوة والتي يلاقيها الدعاء في دعوتهم؟ عشان ما حدش يقول يا عم لا أنا عايز أشوف جامع كبير أدي في خطبة، أصل أنا بحب الناس الكتير مش بالكثرة. أو يقول ده أنا بقالي سنتين في البلد دي مفيش واحد قال لي السلام عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك أنبياء ورسل يأتون إلى أقوامهم فلا يؤمن بهم أحد. فأي صبر أوتيه هؤلاء الأنبياء ليصبروا على ما يلاقون وما يكذبون به. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فكل نبي يوم القيامة يعني يسقي أتباعه من حوض خاص به، وربما يكون ذلك من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا تكرمه لرسول الله. يبقى يكون كل الانبياء يأتوا بعد اذن النبي يشربوا من الحوض ويعني يسقوا اتباعهم. فهذه تكرمه وعظمه واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موقف. قال العلامة ابو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل الحوض وقيل الحوض قبل الميزان. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل الميزان. قال القرطبي: والمعنى يقتضي، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. يعني الحوض قبل الميزان وقبل الايه، وطبعا بالاحرى قبل الايه، الصحف، لان الصحيفة هي اللي هتوزن. اذا كان هذا قبل الميزان يبقى برضو قبل الايه، الصحيفة. فلا يؤتى احد صحيفته ولا يقف امام الميزان ولا يمر على الصراط حتى يرى ايكون من الشاربين المرتوين بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، فهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، الحوض مش في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة، لقوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيه؟ الحوض. وهي المسألة التي ذكرت أنني سأقولها يعني نتيجة سؤال أخ من الإخوة على هذه المسألة. هنستكمل فقرتين في هذا الكتاب، وهو ما يعني يترتب على ما ذكرناه من قبل في شرح العقيدة. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما. هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة. انتهينا من الفقرة اللي هي سبقتها، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. ذكرنا قبل ذلك إن العقيدة عبارة عن مجموعة من المعتقدات خالف فيها أهل البدعة. يعني الأصل إن عقيدة المسلم من القرآن ومن السنة الصحيحة، وكان اللي يقرأ الكتاب والسنة يعرف ما يجب عليه أن يعتقده في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن مع مرور الأيام كان كل يوم تنبت نابتة ويخرج واحد يخالف مسألة من مسائل إيه؟ المعتقد اللي موجودة في الكتاب والسنة، يخالف مسألة يخالف مسألة يخالف مسألة. فاجتهد علماء أهل السنة أن يردوا على هذه المخالفات التي يظهر بها هؤلاء، فيدونونها في الكتب ويسمونها عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني مذكور فيها ذكرنا الأدلة 18 دليل على علو الله تبارك وتعالى، مش كده؟ بس توقفنا كده. فمن ضمن هذه المسائل التي خالف فيها أهل الضلال أهل السنة والجماعة أنه خرج واحد منهم فقال: ما اتخذ الله إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، على الرغم من القرآن الكريم أثبت هذا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقال: وكلم الله موسى تكليما. إنما أنكر هذا المنكر هذه الآيات من القرآن الكريم وهذه الصفات لله تبارك وتعالى، لأنه حكم عقله المريض في القرآن والسنة. نحن نؤمن بكتاب الله على مراد الله، ونؤمن بسنة رسول الله على مراد رسول الله، لا على مراد أنفسنا ولا أهوائنا ولا ما يخطر ببالنا. كل ما خطر ببالك مما لم يرد في الكتاب والسنة فالله بخلاف ذلك، مش كل ما يخطر لك حاجة تبقى هي صح. فلا نقدم عقلا على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا نقدم قياسا ولا نظرا ولا فلسفة على ما جاء في الكتاب والسنة، بل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به. وبالذات مثل هذه الصفات: صفة الخلة وصفة الكلام. فالخلة هي أعلى مرتبة في الحب، يقول لك فلان خليلي او انا خليل فلان، اي يحبه حبا بحيث انه يتخلل في جميع جنبات قلبه ولا يترك مكانا لغيره، مفيش في قلبه الا ده بس فقط لا غير. فالخلة مرتبة اعلى من المحبة. ولذلك الناس اللي بيقول لك ايه ان الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب الله، لا قل خليل الله، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من اهل الارض خليل لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. فالخلة مرتبة اعلى من المحبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان خليل الرحمن، فالله تبارك وتعالى يحب عبده محمدا صلى الله عليه وسلم محبة لا نهاية لها، كما يحب عبده ابراهيم عليه السلام محبة لا نهاية لها. فالحب ثابت لله في كتابه الكريم، وذكرنا قبل ذلك ان كل صفة من صفات الله تأتي في الكتاب او على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الشريفة يجب ان نؤمن بها من غير تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. امنا بذلك كله وان كلا من عنده، كل صفة تأتي ضع بجوارها ليس كمثله شيء. اذا كان الحب في الخلق هو ميل، ميل القلب لهذا المحبوب، هذا في الخلق، فكيف تشبه الخالق بالمخلوق؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاذا قال الله اتخذ الله ابراهيم خليلا، خلاص اتخذ الله ابراهيم خليلا، وفي اتخاذه ابراهيم خليلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وتنتهي القضية وتبقى سهلة وبسيطة، وما يعني خطر ببالك مما لم يرد في الكتاب والسنة فالله بخلاف ذلك. قال تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا سورة النساء، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما ايضا في سورة النساء. والخلة كمال المحبة. انكرت الجامية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم ان المحبة لا تكون الا لمناسبة بين المحب والمحبوب. هي دي الخطورة، هنا الخطورة، هو جه على المصطلحات وخد معناها واستقى مفهومها من عند الفلاسفة والمتكلمة والنظار وما الذين له ولا خلق، فعندهم تعريف المحبة انها ميل القلب. اثنين، ان المحبة لا تتم الا بين متناسبين، حب بين رجل وامرأة او بين رجل ورجل او بين انسان وانسان وربما بين انسان وحيوان، لان هناك مناسبة، كلهم مخلوقين وكلهم من طين وكلهم الى اخره، فيه مناسبة بين المحبوبين، فكيف يكون المحبة بين الله وخلقه وهذا خالق وهذا مخلوق؟ لا هذا خطأ على طول كده. فاذا كان رب العالمين قال واتخذ الله ابراهيم خليل، اانت اعلم بالله؟ اانت اعلم من الله ورسوله؟ يبقى لازم تغير المفاهيم بتاعتك دي. ولما نيجي عند الصفة من الصفات كما ذكرنا نضع بجوار ايه؟ ليس كمثله شيء. انتبه. يقول كمال المحبة لا تكون الا زعما منهم ان المحبة لا تكون الا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وانه لا مناسبة بين القديم والمحدث. القديم اللي هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. المحدث اللي هو الانسان. ليس هناك مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكذلك انكروا حقيقة التكليم كما تقدم، وكان اول من ابتدع هذا في الاسلام رجل ضال مبتدع يسمى الجعد بن درهم، في اوائل المئة الثانية. قيل ان الجعد بن درهم ده اخذ هذه الفرية وهذه الكذبة عن رجل يهودي، عن رجل يهودي، والرجل اليهودي ده اخذها ايضا من الرجل اليهودي اللي صحر النبي صلى الله عليه وسلم، لبيد بن الاعصم. فهي كلها يعني سلسلة كلها نتنة وكلها ضلال وكلها مبتدعة. فالجعد بن درهم زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا، وانه لم يكلم موسى تكليما. سمع به من؟ خالد ابن عبد الله القصري، وهو احد امراء بلاد العراق، خلصها الله تبارك وتعالى من احتلال المجرمين الكافرين. فخالد بن عبد الله القصري حينما وصل اليه خبر هذا الرجل الذي يرد الكتاب ويزعم هذا الزعم الضال الباطل، جاء به وقرره بمسألته فأقر انه مؤمن بكده وده غلط، وحتى لو جت في القرآن برضه انا مش. وكان هذا في ليلة الأضحى. فلما أقر الرجل أمام أمير المؤمنين في وقتها وأمام الفقهاء والعلماء ونظروه وأقاموا عليه الحجة، جاء في صبيحة الأضحى فربطه في المنبر زي البهيمة كده، ثم صعد المنبر فخطب خطبة عيد الأضحى وقال للناس: ضحوا تقبل الله أضحيكم أو ضحاياكم. قال: فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ثم نزل من على المنبر واخذ سكينا وذبح الرجل في اصل المنبر، ولم يفعل ذلك الا بفتوى اهل العلم والفقه، وان هذا الرجل يستحق ان يقتل لانه ارتد عن الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فانكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة ردة، وبعد إقامة الحجة ولم يرجع عما كان في رأسه من هذا الضلال يقتل ردة وليس حد، يعني يموت عن كفر. يقول: فضحى به خالد بن عبد الله القصري أمير العراق والمشرق بواسط خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. أخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم رجل يسمى الجهم بن صفوان. جعد بن درهم كان بيتكلم في نفسه كده وحوالي 3-4 وكلامه خلاص، انما جهم بن صفوان ده اخذ هذه البدعة وهذه الفرية منه وبدأ يؤصل لها ويجعل لها قواعد واصول ويضم اليها غيرها من الضلال، من تعطيل صفات الرب تبارك وتعالى بالكلية، مش بس صفتين دول، لا كل صفات ربنا سبحانه وتعالى. الجهم بن صفوان اخذ هذا المذهب من الجعد واظهره وناظر عليه، واليه اضيف قول الجهمية. يبقى لما نقول هذه عقيدة الجهمية يبقى بننسب هذه العقيدة لمين؟ للجهم بن صفوان. وان كان سيده وامامه في هذا هو الجعد بن درهم، الا ان التلميذ كان اكثر ضلالا وانحرافا من استاذه، وقعد القواعد واصل الاصول لهذا المذهب الضال المنحرف. قال: فقتله سلم بن احوز امير خراسان بخراسان. ثم انتقل بعد ذلك هذا المذهب الضال، مذهب التعطيل في صفات الله تعالى، الى المعتزلة اتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في اثناء خلافة المأمون حتى امتحن ائمة الاسلام ودعوهم الى الموافقة لهم على ذلك. واصل هذا المنهج الضال مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون ان يكون ابراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. ولكن إخوة الكرام، محبة الله وخلته هي كما تليق به سبحانه وتعالى كسائر صفاته. ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: إني أبرأ إلى الله، إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إني أبرأ من كل خليل من خلته، يعني ليس فيه ما يكون بين الاثنين من الخلة وهي كمال المحبة. أنا لا أحب إنسانا لذاته، إنما صلى الله عليه وسلم كان يحب أصحابه لما فيه من إيمان وإخلاص وعمل صالح ومتابعة وقيام بالحق. كان يحب إخوانه ويقول: اشتقت لرؤية إخواني لأجل ما فيه من صفات الإيمان. لكن المحبة للذات لا تكون إلا لله، لأن الإنسان فيه نقص، والإنسان لا يكمل إلا بالإيمان. ومهما أوتي الإنسان فإنه لا يكمل إيمانه، لا يزال يزداد إيمانه كلما أطاع الله، أو ينقص كلما عصى الله. ولم يكمل إيمان أحد مثل ما كمل إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، كقوله لمعاذ: والله إني لا أحبك، وكذلك قول الأنصار، وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حبه، يقول الحب ابن الحب، أو يقال الحب ابن الحب، وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. ولم يستحي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول أنه يحب عائشة رضي الله تعالى عنه، فهذا من باب الجميل والوفاء والإحسان إلى المرأة. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. يعني أنا بحبك لما فيك من إيمان، إذا محبتي لإيمانك مقدمة على محبتي لشخصك. لكن الله يحب لأنه الله، يحب لأنه أهل للحب وأهل للإنعام والإحسان سبحانه وتعالى. يقول: إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير، ومن كمالها لا تقبل الشركة. من كمال المحبة أنها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. يبقى كلما وصل الإنسان في محبته لله إلى درجة أعلى، كلما كان من أكثر الناس توحيدا لله. عشان كده التوحيد بقى نادر بين الناس بسبب حبهم لحاجات كتير قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده في حديث: قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. تعس دعاء عليه بالتعاسة. الذي اتخذ الدرهم والدينار والملابس من الحرير والديباج والنساء من الخلق معبودات له من دون الله، فيحبهم حبا يجعله يطيع الدرهم والدينار أشد من طاعته لله، ويطيع المرأة أشد من طاعته لله، ويلبس من الملابس في بحيث لا يفرق بين ما حرم عليه ولا أحل له. فهذا عبد لهذه الأشياء. الناس النهاردة هناك من يعبد المال، وهناك من يعبد المنصب، وهناك من يعبد الكرسي، وهناك من يعبد المرأة، ومن يعبد الأولاد، ومن يعبد الخميسة والقطيفة، ومن يعبد ألوان كثيرة من المعبودات. هذا دليل على ضعف التوحيد في قلوب هؤلاء، بل ربما يكون انعدام التوحيد في قلوب بعض الناس، لأن الحب يترتب عليه أن يعظم المحبوب ويطيع المحبوب. ولذلك ربنا حذرنا من محبة المرأة محبة تطغينا وتخرجنا عن حدود ما شرع لنا في محبة النساء وكذلك الأولاد. قال الله تبارك وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. متى تكون المرأة والولد عدو للرجل؟ حينما تأمره بمعصية الله وتمنعه عن طاعة الله. فإذا أراد أن يخرج للجهاد قالت له: أقعد بجواري أهنيك وأسعدك، أنا لا أطيق مفارقتك. إذا أراد أن يخرج لطلب العلم قالت: اخرج اجلس بجواري فلا أطيق مفارقتك. إذا أراد أن يخرج للصلاة قالت: صلي في البيت. إذا أراد أن يقوم يصلي تقول: اجلس تتحدث قليلا ثم تصلي بعد ذلك. إذا أراد أن يحفظ القرآن أو يقوم الليل يقول له: نام أسعدك بدلا من قيام الليل. فيطيعها في هذا وفي ذاك. إذا خرج لطلب الرزق فقل له: اليوم احنا عايزين 50 جنيه، تصرف بأي طريقة. تقولي لي: لو قدرش اكسب اكتر من 20 جنيه، تقول له: مش داعي، يا بتجيبها من حرام يا بتسرقها. غير المرأة المسلمة السابقة التي كانت تقول لزوجها: اتق الله فينا ولا تطعمنا الا من حلال، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر النار. فهذه المرأة عدوة التي تأمر زوجها بمعصية الله وتنهاه عن طاعته، وهو إن أطاعها يكون عابدا لها من دون الله ومحبا لها من دون الله. المحبة التي تضعف بل ربما تزيل التوحيد تماما من القلب. إذن العلاقة بين التوحيد والحب علاقة وثيقة. كل ما كان الإنسان أشد توحيدا لله كل ما كان أكثر حبا لله. ولن يكون موحدا حقا إلا أن يتعرف على الله بأسمائه وصفاته. وكلما كان محبا لله تبارك وتعالى كلما كان من أكثر الناس توحيدا لله. وليس التوحيد مجرد ولا توحدوهم وتقول لا إله إلا الله، هي مش كلمة تقال وفقط، كلمة لها شروط ولها ولها مواقف. فالواجب على العبد أن يتعرف على معنى التوحيد فيوحد الله تبارك وتعالى حقا حقا. شوف سيدنا ابراهيم لما كان خليلا لله كان حريا به ان يتخلص من كل محبوب حتى ولو كان ولده. يقول: ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله ابراهيم خليلا، وكان ابراهيم قد سأل ربه ان يهب له ولدا صالحا فوهب له اسماعيل، فاخذ هذا الولد شعبة من قلبه. يعني ايه؟ كان بيحبه قوي. في لما كان سيدنا ابراهيم وصل لسن 80 سنة وما كانش خلف، فلما تزوج او وهبت له سارة امتها هاجر ثم تزوجها سيدنا ابراهيم ولدت له اسماعيل. طبعا الواحد لما يكبر وما عندوش عيال وبعدين خلف على كبر يبقى الولد ده هو نمن عينه. وبالرغم من ذلك يعني ضيقت عليه امرأته حتى اخذها وولدها فوضعهما عند بيت الله الحرام في واد لا زرع فيه ولا ماء ولا انس ولا جن، وضعهم هناك. وكلما خطى خطوة نظر للخلف يبص لمرأته وابنه، يبص لمرأته وابنه. اخذت شعبة من قلبه يحبه، وكل ما تمر فترة من الزمن يجي ويبص عليهم. ما يقدرش ليه؟ لان ابنه ولده. فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله. غار الله تبارك وتعالى على قلب الخليل إبراهيم أن يكون فيه أحد إلا الله. إن الله يغار، حديث صحيح. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحدود في مسألة الزنا، فقام أحد الصحابة تقريبا سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أيدخل أحدنا فيجد على امرأته رجل فيخرج يطلب 4 شهداء حتى يأتوا فيشهدوا، هل يقام عليه حد؟ الله لو فعل، لو رأيت هذا لقطعتهما بسيف تقطيع. فالصحابة يعني بصروا نظرة استغراب وهمهموا كأنهم ينكرون على سعد هذا الكلام في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعارضة لما يقول رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم متبسما: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، والله أغير مني، ولذا حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن. فالله يغار على حرماته. وكان قلب إبراهيم عليه السلام من الأمكنة التي ليس فيها إلا الله محبة وتعظيما وتوحيدا وتبجيلا، فغار الله أن يكون في هذا المكان أحد سواه، حبا لخليله وتعظيما له. قال: فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه، أي امتحن إبراهيم بذبح ولده إسماعيل ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة، فنسخ في حقه وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في اتباعه إلى يوم القيامة. لم يكن مراد المولى عز وجل إراقة دم الولد أمام عيني والدي، ولكن كان مراد الله تبارك وتعالى أن يخرج إبراهيم محبة ولده من قلبه، فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله. وقد كان إبراهيم أمة، أول ما أمر بذبح ولده عرض الأمر على ولده، ليس من باب استشارته أفعل ولا لا أفعل، لكن من باب أن يستبين سلامة قلب ولده لله واستسلامه لأمره. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أب تفعل ما تؤمر. في حد زي كده دلوقتي؟ في أب زي سيدنا إبراهيم دلوقتي؟ ولا ابن زي سيدنا إسماعيل؟ في الطاعة والمحبة وإيثار محاب الله والاستسلام لأوامره كما كان فيهما، سبحان الله، ها قصة عجيبة. فلما أسلم أي لأمر الله وتله للجبين، يعني نيمه على جنبه، مش زي ما جاي في بعض الاقاصيص الاسرائيليه انه نيمه على وشه علشان خاطر ما يشوفش وجهه وهو بيذبحه. وتله للجبين، نام على جنبه كده، الذبح يبقى طبيعي عادي زي اي ذبيح، يا اي ذبح. ورقبته ما تحولش نحاس زي ما بيقولوا اليهود، ان رقبته انقلبت الى نحاس فلا يعتمل فيها ليه السكين ابدا، ده مجرد ما تله الجبين. ها، فلما اسلم وتله الجبين وناديناه اي ابراهيم، على طول تله الجبين وجاي حط السكينة، اذا جبريل ينزل من السماء بالنداء من الله تبارك وتعالى: يا ابراهيم يا ابراهيم لا تفعل، قد صدقت الرؤيا وقد اتيناك بهذا الفداء حتى لا تذبح ولدك فتكون سنة في الناس من بعدك، اذبح هذا الكبش فتكون سنة وهدي وقربة لله تبارك وتعالى وفداء ايضا. ودليل على المحبة الكاملة في قلبك لله، وكذلك دليل على محبة الله في من يذبح لله قربانا ويقدم هديا لله تبارك وتعالى، لأنه أخرج محبة المال من قلبه فوهبه لله، وأبقى في قلبه محبة الله تبارك وتعالى وطاعته. فأنت حينما تقدم القرابين وتذبح الذبائح وتذبح الهدي، فأنت تقدم دليل على محبة الله تبارك وتعالى، بأنك لا تحب المال أكثر من الله، إنما تحب الله أكثر من المال. وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كانت منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. فسيدنا موسى عليه السلام كلمه ربه، ورسول الله كلمه ربه لما صعد في رحلة الإسراء والمعراج، وصعد إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، كلمه ربه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب. قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، أي كيف أراه. وفي رواية أخرى قال: رأيت نورا. فكان من شدة وهج النور أنه ما استطاع أن يرى شيئا. نعم، هذا يعني نهاية درسنا اليوم، وإن شاء الله في المرة القادمة سنبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل إبراهيم عليه السلام ومعنى الصلاة الإبراهيمية في التشهد. نعم، الأخير يقول: أليس من الأفضل السكوت عن موضوع هل للأنبياء حوض أم لا، وكيف يسقوا أتباعه طالما لا يوجد دليل على هذا الأمر الغيبي الذي لا يصح أن يكون بالاستنباط أو بالكلام؟ هو يعني كثير من العلماء قال بأن لكل نبي حوض يوم القيامة استنادا على هذا الحديث، وإن كان فيه ضعف إلا أنهم قالوا أنه يستأنس به، أنه يستأنس به، وهي فعلا كمسألة غيبية لا نستطيع أن نجزم بها كما ذكرت أنا، وقلت يعني ما بنجزمش، ربما يكون برضو الأنبياء سيسقوا أو يشربوا أو يسقوا من نفس حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لم يرى الله. نعم، إنما الكلام حدث كلام. الله كلم سيدنا موسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله والنبي صلى الله عليه وسلم كلم ربه في حديث الإسراء والمعراج لما أمره الله تبارك وتعالى بالصلوات الخمس بالخمسين، ونزل إلى موسى وموسى وصعد مرة أخرى إلى ربه فسأله التخفيف فخفف الله عنه، إلى أن قال: لا يبدل القول لدي، وهم خمس في العمل وخمسون في الثواب. فالكلام ثابت. أما رؤية المولى عز وجل، الصحيح أنه رأى نورا أو رأى أو رأيت أو نور أن أرى، لم يرى الله تبارك وتعالى إلا بقلبه، بعيني قلبه، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني قلبه، أي بالبصيرة وليس بالبصر، فإن قوة البصر من الضعف في مكان أن ترى الله، ولكن المؤمنين يوم القيامة في العرصات أو في الجنة يعطوا قوة للأبصار كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة الرؤية، يعطوا قوة بحيث يروا ربهم تبارك وتعالى. نعم، التكليم من هو مع الكلام، يعني ده اسمه مفعول مطلق، ده تأكيد للفعل، يعني كلمه كلاما مش مجرد يعني ألقى في روعه كلامه أو أنه كلام نفسي كما تقول الأشاعرة، لا، كلمه كلاما، كلمه بصوت وحرف كما يقول أهل السنة، يسمعه موسى وموسى يكلمه، والآيات ثابتة في الكتاب الكريم. نعم، طيب، اكتفي على هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت. ان شاء الله الثلاثاء القادم مع كتاب مختصر منهاج القاصدين، والخميس برضو كتاب العقيدة التحوية.